تقربا لله جل وعلا. والزكاة من واجبات الدين وركن من أركان الإسلام، وقد أمر الله جل وعلا بها في كتابه في قرابة 80 موضعا، ووصف أهل الإيمان بأنهم يؤدون الزكاة وأن غيرهم لا يفعلونها. وقد رتب على الزكاة ثمرات عظيمة، فمن أعظم ثمرات الزكاة رضا رب العزة والجلال عن المزكي، حصول المزكي على الأجور العظيمة والثواب الجزيل. وفي بذل الزكاة دلالة على الإيمان وصدق مدعى صاحبه، فإنه عندما يبذل شيئا مما تحبه النفوس من الأموال لله جل وعلا يدل على إيمانه. وفي الزكاة نماء وبركة للإنسان وخلف في الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. إذا كان المال يزكى بارك الله فيه وجعله مباركا يتمكن صاحبه من الانتفاع به، وأما إذا لم يزكى المال فإن بركته ستضيع، ومن ثم لن يتمكن صاحبه من الانتفاع به. والزكاة لا تجب إلا بخمسة شروط: الشرط الأول الحرية، فالمملوك وإن كان عنده مال لا تجب عليه الزكاة، إنما تجب على سيده، لأن المملوك وما يملكه من مال ملك في الحقيقة للسيد. ومن هنا فإنه لا يجب على المملوك زكاة، إنما تجب الزكاة على الأحرار. ومن شروط وجوبها الإسلام، فإن غير المسلم لا يطالب بأداء الزكاة، وإنما تؤخذ منه الجزية، وذلك لأن الزكاة ركن من أركان هذا الدين، فكان المطالب بأدائها هم أهله. والشرط الثالث أن يملك الإنسان نصابا، فإن من لم يملك النصاب لم تجب عليه الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك 190 من الرقى، يعني من الفضة، فلا زكاة عليه. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في ذود حتى يبلغ 5 ذود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في ثمر حتى يبلغ 5 أوسق. في نصوص كثيرة تدل على أنه لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ النصاب. وقد خالف الحنفية في بعض هذه المسائل بناء على أن خبر الواحد عندهم لا يصح أن يزاد به على نص القرآن، والصواب أن الزيادة على النص بيان، ومن هنا لا مانع من أن يزاد على نص القرآن بواسطة أخبار الآحاد، على أن اشتراط النصاب قد توافرت على اشتراطه نصوص كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي. وبالنسبة للأثمان من الذهب والفضة، جمهور أهل العلم يرون أن النصاب فيها محدد، فإنه في الذهب يحدد 20 مثقالا 20 دينارا، وفي الفضة يحدد 200 درهم. ومن هنا فإن النصاب فيهما محدد. وبعض أهل العلم قال بأن النصاب فيهما تقريبي، فمن ملك قرابة هذا المقدار وجب عليه أن يزكي، ولعل قول الجمهور أظهر في هذه المسألة. هكذا أيضا لا بد أن يكون ملك المال مستقرا، ما إذا كان الملك غير مستقر لا يدرى هل يتمكن الإنسان من ملك ذلك المال أو لا يتمكن، فإنه حينئذ لا تجب الزكاة في ذلك المال. مثال هذا: إنسان عنده استحقاق في جهة من جهات الدولة، عنده مقاولة قد أخذها وعملها ولم يصرف له استحقاقه، فحينئذ لا تجب الزكاة في هذا المال حتى يستلمه ويستقر ملكه له، وذلك لأنه قبل استلام هذا المال لم يستقر ملكه له. الشرط الآخر من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، فلا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ملك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها ربع العشر. وجاء من حديث عائشة مرفوعا وموقوفا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويدل على هذا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يرسل السعاة الذين يجبون الزكاة مرة في كل سنة. واشتراط الحول، واشتراط الحول إنما هو في الأثمان من الذهب والفضة ونحوهما، وفي الماشية وفي العروض. وأما بالنسبة للخارج من الأرض من الثمار والزروع فإنه لا يشترط فيه مضي الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا أيضا ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول، بل حول أصله يكون حولا له. ومثله نتاج بهيمة الأنعام فإنه لا يشترط له الحول، بل حول أصله يكون حولا له. من كان له دين على الآخرين كيف يفعل به؟ الديون على الآخرين على صنفين: الأول ديون على مماطلين أو على معسرين لا يتمكنون من السداد، ففي المذهب أن الزكاة تجب في هذا الدين إذا قبضه الإنسان زكاه لما مضى. والقول الثاني في هذه المسألة أن الدين الذي على معسر أو على مماطل لا تجب زكاته، وذلك لأن ملكه لم يستقر. ومن شروط إيجاب الزكاة في المال أن يكون الملك مستقرا، ولعل القول الثاني أظهر، وذلك لعدم استقرار الملك، فإن مالكه لا يدري هل يعود له ماله أو لا يعود. النوع الثاني من أنواع الديون التي للإنسان: الدين على غير معسر ولا مماطل، فهذا تجب زكاته، وذلك لأنه مما يملكه الإنسان. وقد قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا مال مملوك له. وقد اختلف الفقهاء متى يزكى، ففي المذهب أنه لا يزكى إلا إذا قبض، إذا قبضه الإنسان زكاه للسنوات الماضية. والقول الثاني أنه يزكي كل سنة بسنتها، ولعل هذا القول أرجح القولين في المسألة، وذلك لأن الإنسان يملك هذا المال، والأصل في إيجاب المال والأصل في إيجاب الزكاة في المال أن يكون بمضي الحول. أما إذا كان على الإنسان ديون، فهل تكون هذه الديون من موانع الزكاة بحيث يقسم مقدار الدين مما لديه من الأموال أو لا؟ في المذهب وقول جمهور أهل العلم بأنه تقسم الديون من مقدار الأموال الزكوية، فإذا كان عندك 1000 وعليك دين 500 فلا تزكي إلا 500 الثانية، ولو كان عليك دين 120 ولا تملك إلا 100 فإنه حينئذ لا تجب عليك الزكاة، لأن الديون أكثر من المال الذي تملكه. والقول الثاني في المسألة أنه يجب على الإنسان أن يزكي ما بيده من المال ولا يقسم مقدار الديون التي عليه، وذلك لأن الله جل وعلا قد أوجب الزكاة في المال في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهذا مال يملكه الإنسان ويتمكن من التصرف فيه، فوجبت عليه زكاته. ولعل هذا القول أرجح من القول الأول، والذي وعمدة أصحاب القول الأول الاستدلال بآثار وردت عن الصحابة، منها ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده. لكن هذا الأثر يدل على أن الدين لا يمنع من إيجاب الزكاة في المال، وذلك لأنه طالب من عليه دين بأن يسدد الدين من أجل أن لا تجب عليه الزكاة في المال الذي يكون في يده. فدل هذا على أن الأرجح في هذه المسألة أن من عليه دين فإنه لا يقسم الدين من مقدار الزكاة في المال الذي يملكه. والوعاء الزكوي والأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أصناف: أولها بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ويلحق بها الجواميس، فهذه هي بهيمة الأنعام، سميت بهيمة لأنها لا تنطق ولا تتكلم. والنوع الثاني الأثمان، وهي السلع التي تكون ثمنا لغيرها من السلع المباعة، من مثل الذهب والفضة، ويلحق بهما الورق النقدي الذي تعارف الناس على أنه نقد يبيع الناس به ويشترون، فإنه ثمن وبالتالي له حكم الذهب والفضة، تجب زكاته. والنوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها عروض التجارة، والمراد بعروض التجارة السلع المعدة للبيع، فإن من كان عنده سلعة معدة للبيع وجب عليه أن يزكيها، سواء كانت هذه السلعة من العقارات أو من الثياب، أو كانت السلعة من الأطعمة التي تبقى أو من غيرها، فإنه يجب على الإنسان أن يزكيها. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، وقول سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم، وقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وإذا كان عند الإنسان عقارات قد أعدها للبيع ولو نوى أن يبيعها بعد سنين عديدة، وجب عليه أن يزكيها في كل سنة. ومن أصناف الأموال التي تجب الزكاة فيها الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ومثله أيضا الركاز والمعادن على ما سيأتي من الكلام فيها. وهكذا أيضا تجب الزكاة في العسل، لما ورد في ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان يأمر أن يخرج من العسل من كل عشر قرب قربة. والقول بإيجاب الزكاة في العسل هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن أحمد يجعل في العسل نصابا وهو عشر قرب، بينما الإمام أبو حنيفة يوجب الزكاة في قليل العسل وكثيره. وفي مذهب مالك والشافعي عدم إيجاب الزكاة في العسل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة في بهيمة الأنعام، فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرط أن تكون سائمة، وبمعنى أنها ترعى. فأما إذا كانت معلوفة وكانت قد وضعت في أحواش يحضر لها طعامها فإنه لا زكاة فيها، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 40 شاة في سائمتها شاة. فدل هذا على أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الإمام مالك. وإذا كانت البهيمة ترعى لكنها لا تكتفي بهذا الرعي ويحضر لها العلف فإنها تسمى سائمة، ومن ثم تجب الزكاة فيها. والشرط في هذا أن تكون سائمة أكثر الحول، أما لو كانت لا ترعى إلا شهرا أو شهرين في وقت الربيع فقط، وأما في بقية السنة فإنه يحضر لها العلف، فحينئذ لا تجب الزكاة فيها لأنها معلوفة. والصنف الأول من أصناف هذا المال الإبل، فنصاب الإبل 5 من الإبل، من ملك أقل من 5 فإنه لا زكاة فيها، لحديث لا صدقة فيما دون 5 ذود من الإبل. والواجب في 5 من الإبل شاه، وإذا بلغت 10 وجب شاتان، وإذا بلغت 15 وجب 3 شياه، وفي 20 4 من الشياه، وإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض لها سنة، ثم إذا بلغت 36 فيجب فيها بنت لبون لها سنتان، وإذا بلغت 46 ففيها حقة لها 3 سنين، وإذا بلغت 61 ففيها جذعة لها 4 سنوات، وفي 76 بنت لبون ثنتان، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في مذهب الجماهير في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وعند الإمام أبي حنيفة أنه تعود الزكاة من جديد، فتجب فيما زاد عن 5، فيما زاد عن 120، إذا زادت عن 120 ب5 قالوا وجب فيها 3 بنات لبون وشات. ولعل مذهب الجمهور أرجح، وقد ورد في ذلك أحاديث عدة. أما بالنسبة للنوع الثاني من أنواع بهيمة الأنعام فهو البقر، ومثله الجاموس، من ملك 30 من البقر وجب عليه تبيع أو تبيعة، وهنا يستوي الذكر والأنثى، بخلاف صدقة الإبل فإنها لا تكون إلا من لا تكون إلا أنثى. ثم إذا بلغت 40، إذا بلغت البقر 40 ففيها مسنة أنثى لها سنتان، ثم تستقر الفريضة على ذلك في كل 30 تبيعة وفي كل 40 مسنة. وقد ورد ذلك في حديث معاذ، وذلك لأن أهل المدينة لم يكن عندهم بقر. وتجب الزكاة في الغنم، فمن ملك 40 شاه وجب عليه شاه، ومن ملك 121 وجب عليه شاتان، ومن ملك 201 فإنه تجب عليه 3 شياه. ثم بعد ذلك تجب في كل 100 شات شات، وتستقر الفريضة في هذا. وإذا كان هناك خلطة في بهيمة الأنعام فإنها تصير المالين بمثابة المال الواحد، مثال ذلك 2 عند كل واحد منهم 25 من الغنم اشتركا واختلطا في مالهما، فأصبح المجموع 50 وجبت عليهم الزكاة لأنها أصبحت فوق 40، ولو كان كل واحد منهما وحده لم تجب الزكاة على واحد منهما. وقد تؤثر الخلطة في المال بإنقاص الزكاة، كما لو كان هناك 3 أشخاص كل واحد منهم يملك 40 شاة، الأصل أن تجب على كل واحد شاة، فإذا اختلطوا وأصبح مالهم 120 لم تجب عليهم إلا شاة واحدة، على كل واحد منهم 3 شاة. النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها الخارج من الأرض، وتجب الزكاة في الحبوب إذا كانت مما يكال، أما الحبوب التي لا تكال فإنه لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل هذا على أنه يشترط في إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مما يد أن يكون مما يكال. كذلك يشترط أن تكون تلك الحبوب والثمار مما يدخر. أما تلك الثمار التي تتلف ولا يمكن ادخارها فإنه لا زكاة فيها. ومن هنا فإنه لا زكاة في الطماطم. لماذا؟ لأنها لا تدخر، تتلف، إذا تركت أياما تلفت، فبالتالي لا زكاة فيها. ومن أمثلة ذلك تجب الزكاة في التمر. لماذا؟ لأنه ثمر يكال ويدخر. وتجب الزكاة في الزبيب لأنه كذلك. وتجب الزكاة في الذرة وفي الأرز وفي البر وفي الشعير لأنها من الحبوب. والنصاب فيها كما تقدم 5 أوسق، والخمسة أوسق هي 300 صاع، فمن ملك 300 صاع أو كان منتوجه من الثمار أو الحبوب يبلغ هذا المقدار فإنه حينئذ تجب الزكاة فيه. والصاع ثلث، والصاع لتر وثلث، والصاع لتر وثلث. وأما بالنسبة لقياسها بالوزن ومعرفته بالكيلو فهذا يختلف باختلاف أصناف الثمار، فإن منها ما يكون ثقيلا وبالتالي يكون الصاع منه يبلغ حدا لا يبلغه تلك الأنواع التي تكون خفيفة الوزن. ولو قدر أن عند الإنسان أنواع مختلفة هل يضم بعضها إلى بعضها الآخر في تكميل النصاب؟ نقول ما كان من جنس واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. مثال ذلك من كان عنده نخيل بعضها من نوع السكري وبعضها من نوع البرحي وبعضها من نوع الخضري إلى غير ذلك من الأنواع، كل نوع لا يبلغ نصابا لكن مجموعها يبلغ النصاب، فحينئذ تجب الزكاة فيه. لكن لو كان عنده 3 أوسق من التمر وعنده وسقان من الزبيب وعنده 3 أوسق من البر فحينئذ لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يملك نصابا من جنس واحد. ووقت وجوب الزكاة هو وقت استقرار ملك الإنسان لها، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو وقت وضع هذه الثمار في المواطن التي تحفظ فيها من الجرين ونحوه. ومن هنا فلو قدر أن إنسانا يأخذ ما يلقطه من الثمار فحينئذ لا زكاة فيه، وذلك لأنه لم يستقر الملك فيه ولم يكن مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهكذا أيضا إذا كان عند الإنسان نخيل وكان يسمح للفقراء أن يأخذوا ما يسقط من هذه الثمار على الأرض فإن هذا الساقط لا يحتسب في النصاب. ما هو مقدار الزكاة في الخارج من الأرض؟ إن كان الخارج من الأرض يسقى بتعب وكلفة كما لو كان يسقى بواسطة الآبار أو يسقى بواسطة جلب المياه بواسطة أنواع دوافع الماء ومحركاته، فمثل هذا يجب فيه نصف العشر 5%. وأما إذا كان هذا الزرع أو هذا الشجر لا يسقى بتعب وإنما يسقي نفسه كما لو كان يعتمد على مياه الأمطار أو كان له عروق يتمكن بها من الوصول إلى الأرض أو كان ماء النهر يفيض حتى يصل إلى ذلك الموطن، فحينئذ الواجب فيه العشر 10%. وإذا كان نصف السنة يسقى بتعب ونصفها الآخر يسقى بدون تعب، فإنه يجب فيه 3/4 العشر. وإذا اشتد الحب وأصبح قويا فإنه حينئذ تجب الزكاة فيه. أما لو تلف قبل أن يشتد الحب فإنه لا تجب الزكاة حينئذ. أما إذا تلف بعده فإنه حينئذ ننظر، إن تلف بتفريط من صاحب الملك أو تعدي أوجبنا الزكاة عليه. واستقرار الزكاة لا يكون إلا بجعلها في بيوت حفظها. وأما بالنسبة للثمار فإن وقت الزكاة يجب فيها ببدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح قيل وجبت الزكاة، لكن لا تستقر في الذمة إلا بجعلها في المواطن التي تحفظ فيها. وأما بالنسبة للعسل فكتقدم الخلاف في إيجاب الزكاة فيه، وقد أفتى جماعة من الصحابة بإيجاب الزكاة فيه ولا مخالف لهم. والواجب فيه العشر، ونصابه 10 قرب، وقد قدروه 160 رطلا عراقيا. أما ما يجده الإنسان من الركاز وهو المال الذي يوجد وعليه علامات أهل الجاهلية، فهذا يجب على الإنسان أن يخرج فيه 20%، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، والخمس 20%. وليس فيه نصاب. لو وجد الإنسان مالا قليلا من أموال أهل الجاهلية فإنه يجب عليه الخمس وليس فيه نصاب. النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها الأثمان من الذهب والفضة، ويلحق بها الورق النقدي، فإنه تجب زكاته. ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا 20 دينارا، وهو قرابة 95 غراما. فمن ملك 95 غراما من الذهب وجب عليه أن يزكيها. وهكذا بالنسبة للفضة نصابها 100 درهم، ومقدار 100 درهم، ومقدار 100 درهم 590 غراما من الفضة، فمن ملك هذا المقدار وجب عليه أن يزكيه. وإذا كان عند الإنسان ذهب وفضة كل منهما لم يبلغ نصابا، لكن الذهب عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، فإنه يكمل بعضها إلى بعضها الآخر في الحكم ببلوغ النصاب، ومن ثم نحكم بأنه تجب الزكاة فيها. وهكذا أما بالنسبة للورق النقدي فإنه إذا بلغت قيمته قيمة نصاب الفضة وجبت الزكاة فيه. فإذا كان جرام الفضة قيمته 3 ريال، إذا كان جرام الفضة قيمته في السوق 1 ريال، فحينئذ من ملك 595 ريالا وجب عليه أن يزكي هذا المقدار. أما إذا كانت قيمته قيمة الجرام 10 ريالات، فحينئذ لا تجب الزكاة إلا لمن ملك 5950 ريالا. ويرجع في ذلك إلى أهل الصاغة، أهل بيع الذهب والفضة، فيسألون في يوم تمام الحول عن قيمة جرام الذهب أو جرام الفضة، ليعرف هل ما يملك الإنسان من هذه الأموال يبلغ النصاب أو لا. وأما بالنسبة لأواني الذهب والفضة فإنه لا يجوز اتخاذها ولا ملكها، ومن ثم تجب الزكاة فيها. وأما الحلي فإن كان الحلي محرما كما لو كان لرجل يلبسه فحينئذ تجب الزكاة فيه. وهكذا أيضا لو كان الحلي كثيرا زائدا عن المعتاد فإنه يجب زكاته، وهذا محل اتفاق في الجملة. أما إذا كان الحلي لامرأة أو لرجل استعمله للكراء أو العارية، وكان ذلك الحلي لا يزيد عن مقدار ما يلبسه النساء عادة، فهل تجب الزكاة فيه أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، فجمهور أهل العلم قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال غير الخارج عن حد العادة، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، وفي لفظ ليس في الحلي زكاة، كما رواه البيهقي والدارقطني من حديث جابر، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رواته من ضعفه أهل الحديث، فيه عافية بن أيوب مضعف، وفيه أيضا راوي آخر تكلموا عنه. وسدلوا ثانيا بأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة القول بعدم إيجاب الزكاة في الحلي، منهم عائشة وسعد وأسماء وغيرهم، أوصلوهم إلى خمسة، ولكن لا يصح الاستدلال بهذا الدليل، وذلك لأنه إذا اختلف الصحابة فقال بعضهم بقول وقال آخرون منهم بقول آخر لم يصح الاستدلال بقول بعضهم على بعض، فإنه قد أثر عن جماعة من الصحابة القول بإيجاب الزكاة في الحلي كعمر وابن عباس وغيرهما. والدليل الثالث للجمهور قياس هذا الذهب على ما يستعمل في حوائج الناس، لأن قالوا أن الزكاة لا تجب إلا في المال المعد للنماء، والحلي ليس معدا للنماء، فيقاس على أموال القنية، فلا تجب الزكاة على الإنسان في بيته الذي يسكنه، ولا تجب عليه في مركوبه الذي يركبه، ولا في ثيابه التي يلبسها، وحينئذ يقاس عليه الحلي. والقول الثاني في المسألة بإيجاب الزكاة في الحلي المباح الذي من الذهب والفضة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ويدل على هذا القول وعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، ومن مثل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والدليل الثاني ورود أحاديث في السنن يقوي بعضها بعضا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة في الحلي، فقد ورد أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عليها سواران، قال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال سواران من نار. ومن هنا لعل الأظهر في هذه المسألة القول بإيجاب الزكاة في الحلي إذا كان من الذهب والفضة، أما الحلي الذي يكون من غير هاتين المادتين كالألماس أو البلاتين أو الذهب الأبيض أو الذي يكون من النحاس أو من اللؤلؤ أو من المرجان، فهذا لا زكاة فيه إلا أن يعد للبيع. ويباح للذكر أن يلبس خاتم الفضة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. ويباح له أن يلبس قبيعة السيف ويجعلها من الفضة، ونحو هذا من الأمور القليلة. وهكذا لا بأس أن تجعل قبيعة السيف من الذهب، والفضة تجوز للحاجة، وأما الذهب فإنه لا يجوز إلا للضرورة. ويجوز للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. النوع الأخير من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها عروض التجارة، والقول بإيجاب الزكاة فيها هو مذهب الأئمة الأربعة، وقد حكي إجماع الصحابة على إيجاب الزكاة فيها. وعروض التجارة هي كل سلعة أعدها صاحبها للبيع، ولو كان لا ينوي بيعها في الزمان الحاضر وإنما ينوي بيعها بعد مدة طويلة، فإنه تجب زكاتها، وسواء كان ذلك من المركوبات أو الملبوسات أو من العقارات أو من غيرها أو من المأكولات أو من غيرها من أنواع السلع المعدة للبيع، فإنه تجب زكاتها. وانقلاب المال من كونه نقدا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع الحول، بل يستمر الحول فيها. فإن قال قائل إذا كان عندي محل تجاري فكيف أزكيه؟ قيل: محلك التجاري يشتمل على أمور، أولها المال النقدي التابع لهذا المحل فيجب عليك أن تزكيه، ثانيا الديون التي لك على غير معسر ولا مماطل فهذه يجب عليك أن تزكيها، ثالثا السلع المعدة للبيع فإنك تقومها بقيمتها في يوم تمام الحول كما قال بذلك الجمهور، خلافا للشافعي الذي يقول بتقديرها وقت شرائها. وأما ما في المحل من أمور غير معدة للبيع وأصول ثابتة كمكتب ودواليب ونحو هذا، فهذه لا زكاة فيها لأنك لم تنوي بيعها. أما الديون التي على المحل لآخرين فهذه لا تحسم من الزكاة على الصحيح من قولي أهل العلم. فإن قال قائل: عندي أرض هل يجب علي أن أزكيها؟ قيل: هذه الأرض لا تخلو من أحوال، الحال الأول ألا تنوي بيعها كما لو نويت سكناها أو نويت بناءها من أجل أن تؤجرها أو من أجل وضعها استراحة لك، فحينئذ لا زكاة فيها، وذلك لأنها ليست من عروض التجارة. النوع الثاني ما أعد للبيع جزمت بأنك ستبيعه ولأنك لا تحتاج إليه، فحينئذ يجب عليك زكاته ولو لم يتم بيعه إلا بعد مدة طويلة. يجب عليك أن تخرج الزكاة في كل سنة. لو قدر أن الإنسان، أما إذا كان عند الإنسان أرض لا يعلم ماذا سيفعل بها وهو متردد فيها، فحينئذ لا زكاة فيها لأنه لم ينوي بيعها، إذ نية البيع عقد جازم وهو لم يجزم بالبيع بعد. فلو قال قائل بأن الأرض لم أكن أنوي بيعها وقبل سنة لما رأيت ارتفاع الأسعار نويت البيع. نقول يبتدئ حول الزكاة من النية الجازمة بالبيع، فإذا تمت هذه الأرض عندك سنة أو تم ثمنها وبقي لديك لم تتصرف فيه، فحينئذ يجب عليك أن تزكي ذلك. والواجب في الذهب والفضة وفي عروض التجارة ربع العشر، 2.5%. لو كان عندك مال كيف تستطيع معرفة مقدار الزكاة فيه؟ تقوم بقسمته على 40، فالناتج هو مقدار الزكاة فيه. مثال ذلك 10,000 تقسمها على 40 يكون الناتج 250، فهذا هو مقدار الزكاة الذي يجب عليك أن تزكيه. قال قائل أنا موظف وعندي راتب، كيف أزكي هذا الراتب؟ قيل له هذا الراتب لا يجب عليك زكاته إلا إذا دار عليه حول لم تتصرف فيه، فأما إذا أنفقته قبل أن يدور الحول فحينئذ لا زكاة عليك فيه. ومن الأمور المناسبة في هذا التي تسهل على الإنسان حساب الزكاة أن يجعل له يوما محددا يخرج زكاة المال فيه، فينظر ما لديه من المال الزكوي فيحسبه ويخرج الزكاة فيه. وكما تقدم أن الزكاة نماء وبركة وطهرة للمال، ومن أسباب رضا الله عن العبد، ومن أسباب مضاعفة مال العبد، ومن هنا لا يحسن بالعاقل أن يترك هذا الواجب. قال إنسان عندي عقار أؤجره، كيف أزكيه؟ نقول إذا لم تنوي بيع عين العقار فلا زكاة في عينه، إنما الزكاة في أجرته إذا بقيت سنة. متى يبتدئ حول زكاة الأجرة؟ يبتدئ من تاريخ الاستحقاق. مثال ذلك تستحق الأجرة في شهر محرم، لكن الساكن لم يتستطع أن تصل إليه إلا في شهر ربيع فسدد لك في ربيع، فبقي المال عندك، وجب عليك أن تزكيه في محرم من السنة القادمة، لأن ابتداء الحول من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ الاستلام. وزكاة الأموال تتعلق بذات المال، وهناك زكاة أخرى تتعلق بالأبدان هي زكاة الفطر، فإنه يجب على الإنسان أن يزكي بدنه بأن يخرج صاعا في كل سنة قبل يوم عيد الفطر، شكرا لله عز وجل أن أبقى البدن سنة كاملة، وشكرا لله عز وجل أن جعل العبد يبلغ شهر رمضان، وليكون ذلك من أسباب تطهير العبد من اللغو والرفث الذي كان منه في شهر رمضان، وفي ذلك إطعام للمساكين. وزكاة الفطر من الواجبات بإجماع أهل العلم، وقد ورد فيها عدد من الأحاديث، منها حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث جماعة من الصحابة، تدل على إيجاب زكاة الفطر. وزكاة الفطر لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فإنه لا يجب عليه أن يزكي ويحاسب عليه يوم القيامة. ويشترط ويجب على المسلم أن يخرج الزكاة في يوم العيد، ووقت وجوب الزكاة هو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، فلو قدر أن الإنسان لم يسلم إلا بعد هذا الوقت فإنه لا تجب الزكاة عليه. وأما إذا أسلم قبل الغروب وجبت الزكاة عليه. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن وقت الوجوب هو طلوع الفجر من يوم العيد. ويشترط في زكاة الفطر أن يملك الإنسان صاعا زائدا عن حاجته في يوم العيد، فإذا كان لا يملك صاعا زائدا عن حاجته فإنه حينئذ لا تجب عليه زكاة الفطر. وقد يأخذ الإنسان زكاة الفطر من غيره ثم يؤدي زكاة الفطر عن نفسه، لأنه قد ملك الصاع وأصبح حينئذ قادرا على أداء زكاة الفطر فأخرجها عن نفسه. وأما الديون فإنها لا تمنع من زكاة الفطر إلا إذا قام الإنسان بسداد الدين فلم يبق في يده شيء من مال ولم يكن عنده فضل صاع عن حاجته. وفي مذهب أحمد أن الإنسان يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يقوم بنفقته في شهر رمضان، وأما الجمهور فقالوا لا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عمن يقوم بنفقته، قالوا لأن الأصل عدم إيجاب إخراج زكاة عن الآخرين استثني في القرابة بدلالة الأحاديث، فأما من تقوم بإطعامه في شهر رمضان وهو ليس من القرابة فلا دليل على إيجاب الزكاة فيه. وإذا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن مماليكه وعن قرابته الذين يلزم بدفع النفقة إليهم من الأبناء والوالدين والإخوة إذا كان يجب عليه أن ينفق عليهم. والعبرة في هذا أن من ورثه الإنسان وجب عليه نفقته، ومن النفقة صدقة الفطر. ولو قدر أن الإنسان عاجز عن أداء زكاة الفطر عن الجميع فحينئذ يبدأ بنفسه، فإن فضل شيء أدى الزكاة عن زوجته. والقول بإيجاب الزكاة الفطر عن الزوجة على زوجها هو مذهب جماهير أهل العلم، ولعله الأرجح في هذا. ثم بعد ذلك تجب يخرج الزكاة عن مماليكه، ثم عن أبويه، ثم عن أولاده، ثم عن القرابة بحسب درجة قربهم. وأما بالنسبة للجنين وهو الحمل في بطن أمه، هل تخرج زكاة الفطر عنه؟ في مذهب أحمد أنه يستحب إخراج الزكاة عنه، قالوا لأنه قد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عنه. وهناك طائفة من الفقهاء قالوا بإيجابها، وقال آخرون بعدم مشروعيتها، ولعل الأظهر هو القول بالاستحباب، لأن الصحابة قد ورد عنهم الفعل، والفعل لا يدل إلا على الاستحباب. ووقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان، فلو قدر أن الإنسان لم يتزوج ولم يعقد على المرأة إلا بعد الغروب لم يجب عليه أن يخرج الزكاة عنها، أما إذا عقد عليها قبل الغروب وجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذه المرأة. ويجوز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فيصح أن يخرجها في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، وهكذا في لياليهما. وقد ورد في حديث أبي سعيد أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا هو مذهب أحمد ومالك. وعند الشافعي يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان، وعند أبي حنيفة يجوز إخراجها قبل رمضان، ولعل القول الأظهر بالاقتصار على يوم أو يومين قبل العيد أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن الأصل أن زكاة الفطر متعلقة بالفطر، وأجزنا تقديمها اليوم واليومين لورود الحديث، وأما الزيادة على ذلك فلم يرد دليل يدل على جواز تقديمها إليه. والأفضل أن تخرج زكاة الفطر في يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، بحيث تخرج يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. ويجوز ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صدقة الفطر إلى اليوم الثاني من شهر شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الصدقة يوم العيد. وأما إخراج صدقة الفطر يوم عيد الفطر بعد الصلاة فما حكمها؟ فقال فقهاء الحنابلة: هذا مكروه مع إباحته ومع إجزائه. وقالوا لأن المراد إغناء الفقراء في يوم عيد الفطر، وإخراجها في هذا اليوم يحصل به الإغناء. والقول الثاني بأنه لا يجوز تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فدل هذا على عدم جواز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد. لكن لو قدر أن الإنسان نسيها فإنه يقضيها، وإذا لم يذكرها إلا بعد يوم العيد فمتى يقضيها؟ قال الأكثر: يقضيها متى ذكرها. وقال آخرون بأنه يقضيها من السنة القادمة، لأن صدقة الفطر يراد بها إطعام المساكين وإغناؤهم في يوم الفطر، فأخرت للسنة القادمة. ولعل القول القائل بأنه يقضيها في الحال أو لا. وهناك طائفة من الفقهاء قالوا: هذه الزكاة إذا فات وقتها سقطت عن المكلف. ومنشأ الخلاف في هذا الخلاف في قاعدة: هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يجب بأمر جديد؟ والصواب أن القضاء يجب بالأمر الأول، وذلك لأن الوجوب قد تعلق بالذمة، ولم يأتي دليل يدل على ارتفاع هذا الوجوب من الذمة. ومن ثم فإن الصواب أن من لم يؤدي زكاة الفطر في يوم الفطر فإنه يقضيها متى تذكرها. مثال ذلك: إنسان أعطى زكاة فطره لشخص وقال: أعطها لفلان الفقير، فنسي الوكيل ونام ونسيها ولم يذكر إلا بعد 5 أيام، فعاد إلى صاحبها الأول وقال: زكاة فطرك لم أؤدها، خذها. فحينئذ نقول يقضيها بدفعها في الحال، لكنه لا يأثم بهذا إن كان الوكيل ممن يعتمد عليه عادة. أما إذا كان الوكيل ممن لا يصح الاعتماد عليه، لأنه يعرف بنسيانه أو بنقصان عقله أو بعدم اكتراثه بمثل هذا، فحينئذ لا تبرأ ذمة الأصيل. وقد اختلف الفقهاء فيما يتم إخراجه في صدقة الفطر على 3 أقوال مشهورة. القول الأول يقول بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأصناف المذكورة في الحديث، وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا يجيزون إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة. قالوا لأنه قد ورد في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. قالوا: فدل هذا على تعيني الواجب في هذه الأصناف. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز إخراج صدقة الفطر بالقيمة فتخرج بقيمتها، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. واستدلوا على ذلك بأن المراد إغناء الفقير، وإغناء الفقير بالقيمة أعظم من الطعام. والقول الثالث في المسألة بأنه يجوز إخراج صدقة الفطر من كل طعام يقتاته الناس، ومن هنا يجوز إخراج صدقة الفطر من الأرز. على القول الأول لا يجزئ إخراجها من الأرز لأنها لم ترد في الخبر، وعلى القول الثاني والثالث يجوز إخراجها منه. ولعل القول الأخير هو أظهر الأقوال، لأنه قد ورد في الحديث قال فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، فدل هذا على أن ما يطعمه الناس ويقتاتونه يجوز إخراجه في زكاة الفطر. وأما إخراج القيمة فإنه يتناقض مع مقاصد الشرع، ويدل على ذلك عدد من الأمور. الأمر الأول أن المراد بصدقة الفطر إغناء الفقراء في يوم العيد، والفقير إذا أعطي من الطعام اكتفى بأخذ حاجته ليوم العيد أو لمدة بسيطة بعده، أما إذا أعطي من المال فإنه حينئذ لن يكتفي بالمقدار القليل، وسيطلب شيئا كثيرا يكفي لسنته. والأمر الثاني أن الطعام لا يطلبه إلا المحتاج له، وأما النقد فإنه يطلبه كل أحد، ولذلك إذا أعطيت زكاة الفطر من الطعام لم يأخذها إلا المحتاج حقيقة، بخلاف ما لو كان دفع زكاة الفطر من النقد، فسيأخذها من كان محتاجا وسيأخذها ضعيف النفس ولو لم يكن محتاجا. ومن هنا فإن الأظهر أنه لا بد من إخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما مقدار الواجب فهو صاع، والصاع لتر وثلث كما تقدم، وتختلف السلع باختلاف وتختلف أوزان الصاع باختلاف السلع، فإن منها ما هو ثقيل كالتمر، ومنها ما هو أخف كالبر. ومن هنا لا يصح أن يجعل مقدار واحد في وزن الصاع، وبعض الناس قد قدر في الأرز بثلاثة كيلو، وبعضهم قدر بكيلوين ونصف، وإذا أخرج الإنسان ثلاثة من أكيال الأرز أجزاه إن شاء الله. فلو قدر يجوز للإنسان أن يعطي صدقة فطره لجماعة بحيث يقسم الصاع بين أربعة وبين خمسة، كما يجوز أن تعطى فطرة جماعة لواحد. لو كان عندك خمسة أشخاص أنت وأهل بيتك فأعطيتهم لمسكين واحد أجزأ. وقد اختلف الفقهاء في من تدفع له صدقة الفطر، فقال طائفة كل من تدفع له زكاة المال تدفع له صدقة الفطر فتدفع في الأصناف الثمانية. والقول الثاني بأنها لا تدفع إلا للفقراء والمساكين، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين. والأصل أنه يجب إخراج الزكاة على الفور، فإذا حل وقت الزكاة وجب إخراجها فورا، كما هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة، لأن الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، ولأن وجوب الزكاة مؤقت بمرور الحول، والواجبات المؤقتة بوقت يجب أداؤها في ذلك الوقت ولا يجوز تأخيرها، ومن أخرها فإنه آثم، إلا أن يكون هناك ضرر أو يكون هناك حاجة قريبة. مثال الضرر: إنسان عنده أرض تجارية، لو وجبت عليه زكاتها وليس لديه مال في يده، لو باعها في الحال لإخراج الزكاة لكسرها وأضعف قيمتها، فخسر من ذلك خسارة بينة. فحينئذ نقول: احسب مقدار الزكاة واعلم بأنه قد تعلق بذمتك، وكلما توفر عندك شيء من المال فأخرجه عن زكاة تلك الأرض. وأما المثال النوع الثاني فهو ما إذا كان عندك قريب وكان مسافرا لسفر قريب وحل الحول وهو ليس بحاضر، فانتظرته في المدة القليلة من أجل أن تعطيه زكاة مالك، جاز لك هذا. ويجوز للإنسان أن يعجل الزكاة سنة وسنتين على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الزكاة من بعض الصحابة معجلة، وأخذ زكاة سنتين. وليس الأولى أن يعجل الإنسان الزكاة إلا إذا كان هناك حاجة أو ثمرة، كما لو وجد فقير خشيت من فواته، أو كان هناك قريب قد احتاج حاجة بينة وجاز دفع الزكاة له، كما لو وجب عليه دين حال أو احتاج إلى عملية تحتاج إلى نفقات، فحينئذ يستحب لك تعجيل الزكاة. والزكاة عبادة، ومن ثم لا بد أن ينوي الإنسان فيها التقرب لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وإذا كان الإمام يطلب الزكاة باسم الزكاة فإنه لا بأس من دفعها، وتبرأ الإنسان بدفع الزكاة له إذا كان الأمر كذلك مهما فعل بها، ويكون الأمر في ذمته. وأما إذا كان ما يأخذه صاحب الولاية باسم آخر كاسم الضرائب أو الرسم أو غير ذلك، فهذا لا يجوز احتسابه من الزكاة. والأفضل أن يتولى الإنسان تفريق زكاة نفسه بنفسه، وأن يعطيها قرابته المحتاجين فيتفقد قرابته. وكم من إنسان عنده قرابة يحتاجون وعليهم ديون وهو لم يعلم بحالهم، وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يتفقد قرابته فيسأل عن أحوالهم وعما عليهم من الديون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ولو دفع الإنسان زكاة ماله إلى وكيل موثوق فإنه لا بأس عليه ويجوز له ذلك. وهكذا بالنسبة للجمعيات الخيرية وجمعيات البر وجمعيات النفع العام، هل يجوز دفع الزكاة لها؟ نقول: إن كان القائمون عليها ممن يثق الإنسان بهم، أو علم أن الجهات الرسمية تضع رقابة عليهم بحيث يؤمنون على المال الذي يوضع عندهم، فحينئذ يجوز دفع الزكاة إليهم، ومع أن تفريق الإنسان لها بنفسه أولى. وأما إذا كان الإنسان لا يعرف هذه الجمعية ولا يعرف مدى الثقة بها، فإنه لا يجوز له أن يدفع الزكاة للقائمين عليها. وإذا دفع الإنسان الزكاة قال: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويستحب لمن أخذ الزكاة أن يدعو للمزكي بالبركة في ماله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليه أحد من الصحابة بمال الزكاة دعا له وقال: اللهم صل على أبي أوفى وعلى آل أبي أوفى، بمعنى أثني عليهم واذكرهم في الملأ الأعلى. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية: إنما الصدقات للفقراء، وهم الذين لا يجدون حاجتهم ولا يجدون نصف الحاجة، والفقراء عند أحمد أشد حاجة من المساكين، والجمهور قالوا بأن المساكين أشد حاجة، ولعل قول أحمد أقوى لأن الفقراء قد قدم ذكرهم في الآية، ولأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والصنف الثاني المساكين، وهم الذين يجدون بعض حاجتهم لكنهم لا يجدون تمامها، ومما يدخل في الحاجة المآكل والمشارب وأجرة السكن والملابس والمركب، فهذه كلها مما يدخل في الحاجة. الصنف الثالث: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم من وكلهم الإمام من أجل جباية الزكاة، فعمال وموظف الجمعيات الخيرية لا يدخلون في العاملين عليها، وهكذا وكلاء الغني ومكتب الخيري التابع للغني ليسوا من العاملين عليها، ونفقات الجمعيات الخيرية من سكن أو من أثاث أو من أجرة مكتب لا يجوز أخذها من الزكاة، ولا يصح إدخالها في سهم العاملين عليها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم ناس يرجى إسلامهم أو يرجى أن يكونوا سببا في إسلام غيرهم أو يرجى أن يكونوا سببا في جبي الزكاة لبيت المال. وهكذا أيضا ممن يجوز دفع الزكاة لهم الغارمون، وهم من عليهم ديون سواء استدانوا لأنفسهم بشرط أن يكونوا فقراء عاجزين عن دفع هذه الديون، أو كانوا قد غرموا المال من أجل إصلاح ذات البين، فإنه يجوز دفع الزكاة حينئذ. وهكذا من مصارف الزكاة في سبيل الله، والمراد بذلك الجهاد عند جماهير أهل العلم، وهل يجوز دفع الزكاة في تكاليف حج أحد من الناس؟ قال أحمد: يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج من سبيل الله. والجمهور يقولون: لا يجوز دفع الزكاة في حج أحد من الناس، ولعل قول الجمهور أرجح وأقوى، وذلك لأن غير القادر على الحج لا يجب عليه الحج، ومن هنا فيستثمر هذا المال في صنف يستفيد من هذا المال، ومن عجز عن الحج كتب له أجر الحج تاما. ومن مصارف الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة، كشخص انقطعت به النفقة ففقد بطاقة بنكه وفقد بطاقة التعريف به، بحيث لم يتمكن من أخذ مبالغ مالية من المصارف المالية، فحينئذ يجوز دفع الزكاة له بما يقوم بحوائجه ويعيده إلى بلده. وهناك أصناف لا يجوز دفع الزكاة لها، ومن تلك الأصناف: بناء القناطر ورصف الطرق وبناء المساجد، فهذه ليست من الأصناف الثمانية، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة لها. ومن الأمور التي قد تشكل على بعض الناس دفع الزكاة في سداد دين عن ميت، فإنه لا يجوز ذلك، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء، فدل هذا على أنه لا بد من أن يتملك المستحق مال الزكاة، والميت لا يتمكن من ملك هذا المال المدفوع وهذه الزكاة، ومن ثم لم يصح دفع الزكاة في هذا الدين، ولا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهكذا لا يجوز دفع الزكاة لأصل الإنسان كوالديه وأجداده، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله. ومثل ذلك أيضا فروع الإنسان، فأبناؤك وأبناء أبنائك وأبناء أحفادك وأبناء بناتك لا يجوز دفع الزكاة لهم كما قال الجمهور خلافا لمالك، وذلك لأنه يجب عليك أن تنفق عليهم متى كانوا محتاجين، ومن ثم لم يصح لك أن تدفع زكاة مالك إليهم. هكذا لا يجوز أيضا دفع الزكاة للمملوك لأنه لا يملك وماله لسيده. وهكذا قال الفقهاء: لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها لأن الزوج سينفق عليها ومن ثم سيعود مالها إليها. وأجاز طائفة من أهل العلم دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها، لما ورد في الحديث أن زينب امرأة ابن مسعود استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في دفع صدقة مالها إلى ابن مسعود، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة للكافر إلا أن يكون ممن عمل عملا يستحق به الزكاة، كأن يكون من المؤلفة قلوبهم أو يكون من العاملين عليها. وهكذا لا يجوز دفع الزكاة لغني، وذلك لأنه غني، والزكاة إنما جاز دفعها للأصناف الثمانية. ومن لزمتك نفقته لم يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه. مثال هذا: أخوك إذا كان يجب عليك أن تنفق عليه لم يجوز لك أن تدفع زكاة مالك له. متى يجب عليك أن تنفق على أخيك؟ إذا كنت ترثه. فإذا كان أخوك ليس له أبناء وأبوكم ليس موجودا فإنك ترثه، وبالتالي يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، ومن ثم لم يجوز أن تدفع زكاة مالك له. أما إذا كان الأخ له أبناء فحينئذ لو قدرت وفاته فإنك لا ترثه، ومن ثم جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليه، لأنه لو مات لم تعد زكاتك إليك. ويجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لصنف واحد من أصناف أهل الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم فإنهم أجابوك لذلك، يعني للصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلم يذكر إلا صنفا واحدا هم الفقراء. وقد قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن منع الزكاة وهو جاحد لوجوبها فإنه يكفر بذلك، لأنه قد كذب الله، فإن الله جل وعلا قد أوجب الزكاة، ويجب أخذها منه حينئذ قسرا، تؤخذ منه قسرا ويقتل لأن يدعى إلى الإسلام ويعرف بهذا الحكم، فإن استجاب وعاد وأقر بالزكاة فإنه حينئذ يترك، وإلا قتل حدا. أما إذا منع الإنسان بخلا شحا بالمال فإن صاحب الولاية يأخذ الزكاة منه قسرا، ويعزه في هذه الحال. وقال بعض الفقهاء تؤخذ منه الزكاة مضاعفة لورود خبر في ذلك، لكن كثيرا من أهل العلم يتكلم في إسناده. ولو قدر أن إنسانا وجبت عليه الزكاة فلم يخرج الزكاة فإنه يجب إخراج الزكاة من تركته، ولو كان ذلك بعد سنوات. لو قدر أنك تعلم أن أباك لم يكن يخرج الزكاة في ماله، فإذا وصلت التركة إليك فحينئذ يجب عليك أن تخرج الزكاة مما وصل إليك من تركته بمقدار الواجب عليه، بمقدار نصيبك من الإثم. مثال هذا: إذا كنت ترث النصف فحينئذ تخرج نصف الزكاة الواجبة عليه للسنوات الماضية. هذا شيء من أحكام الزكاة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن رزق علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما أسأله سبحانه أن يرضى عنكم رضا لا يسخط عليكم بعده أبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الموضوع صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يسأل يقول: لم أدفع الزكاة في السنوات الماضية لجهلي، وأريد الزكاة الآن ولا أعلم كم المبالغ الماضية، فما العمل؟ أحسن الله إليكم. إذا كان عند الإنسان أموال زكوية ومضت عليه سنون وهو لا يستشعر الزكاة إما نسيانا وإما غفلة، فإنه إذا تذكر وجب عليه أن يخرج الزكاة عن السنوات الماضية، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالمال ولا يشترط في وجوبها العلم. ومن هنا على الإنسان أن يخرج زكاة السنوات الماضية، وعليه أن يجتهد في معرفة مقدار المال الذي تجب زكاته في السنوات الماضية، ويعمل بغالب ظنه، يقدر كم كان عنده من المال، وينظر في قرائن الأحوال وفي كشوف البيع والشراء وفي كشف البنك ونحو ذلك، حتى إذا غلب على ظنه أن هذا هو مقدار الزكاة الواجب عليه أخرجه. ومن مسائل الباب أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون عند جماهير أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما هو الضابط في الادخار، وهل يدخل في ذلك ما يدخر في آلات التبريد؟ المراد بالادخار ما أمكن حفظه بتخزينه بدون أن يحتاج إلى آلات التبريد. التمر إذا رص وكنز أمكن ادخاره فوجبت زكاته، وهكذا الزبيب. أما إذا كانت سلعة لا يمكن ادخارها مثل الخيار لا يمكن أن يدخر مهما عملت فيه من الأعمال، وحينئذ لا تجب الزكاة فيه. وأما بالنسبة للمشمش فإنه يمكن ادخاره، لأنه يوضع على طريقة معينة، وبالتالي أمكن حفظه فوجبت الزكاة فيه. صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: المشمش إذا كان المشمش ليس مما يكال، وبالتالي المنع من الزكاة فيه ليس لكونه مما لا يدخر، وإنما لكونه مما لا يكال. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل يقول: هل التجارة في الذهب والفضة هل تعتبر من عروض تجارة؟ إذا كان عند الإنسان ذهب وفضة وكان يتاجر فيها فحينئذ تجب الزكاة فيها، ولا فرق بين زكاتها على كونها عروض تجارة ولا كونها من النقدين، لأن الواجب في الجميع هو ربع العشر 2.5%، ومن هنا لا يختلف في كونها عروض تجارة أو في كونها أثمانا، إنما الاختلاف في بهيمة الأنعام. إذا كان عند الإنسان أغنام أو كان عنده إبل، فحينئذ إذا نوى بيعها فهل نقول زكاتها زكاة بهيمة الأنعام أو زكاتها زكاة تجارة؟ الصواب في هذا أنها تزكى زكاة تجارة، لأن التجارة أحظ للفقراء، ولأن التجارة ليس فيها وقص. عندما يملك الإنسان 5 من الإبل فيها شاة، وإذا ملك 10 فيها شاتان، وما بينهما من 6 و7 و8 و9 هذا وقص لا زيادة في مقدار الزكاة فيه إذا كانت سائمة بهيمة أنعام. ما لو أخرجناها على أنها من عروض التجارة فحينئذ لا يكون هناك وقص. صلى الله عليكم. هذا السائل مثل يقول: بالنسبة لزكاة الزروع، هل يخصم المصاريف وأجرة العمال من قيمة الزكاة؟ لا يخصم ما يدفعه الإنسان في شراء الحبوب أو في أجرة العمال أو في تكاليف وقيمة الآلات من مقدار الزكاة التي تجب على الإنسان، لكن اختلف الفقهاء فيما يأكله صاحب الثمار وفيما يطعمه لضيفه، هل يخصمه من مقدار الزكاة أو لا؟ فقال طائفة بأنه يخصم من مقدار الزكاة، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الخراص الذين يخرصون الثمار للزكاة بترك الربع والثلث من أجل مأكلهم وضيفهم، وقال آخرون بأن الإمام يخصم الثلث لكن صاحب الثمار يخرج هذه الثلث زكاة هذا الثلث من عند نفسه، ولعل القول الأول أظهر القولين. صلى الله عليكم. هل يجوز دفع الزكاة لشخص متهاون في أداء الصلاة حيث يصلي أحيانا ويترك أخرى؟ من كان يترك الصلاة فإن الصواب من أقوال أهل العلم الحكم بتكفيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة، وفي لفظ: ترك الصلاة، ولقوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ومن هنا فمن ترك الصلاة لا يجوز دفع الزكاة له. ومثل هذا من كان يصرف الزكاة فيما يعود أو في أمر محرم، كمن يشتري به مخدرات، فإنه لا يجوز دفع الزكاة نقدا له، ولا بأس أن تعطى لوليه الذي يقوم بشراء حوائجه. ومثل هذا لو أعطيت الزكاة لزوجة من عرف بمثل هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.